بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قال باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو. قال البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الجهاد قال باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو. والقرب جمع قربة وهي ما يحمل فيها الماء. وذكر البخاري رحمه الله تعالى حديث عمر بن الخطاب فقال بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قسم مروطا بين نساء من نساء المدينة. قال فبقي مرط جيد فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين أعطي هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه. فقال عمر أم صليط أحق، قال وأم صليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد، فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد. هذا الحديث فيه أن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين قسم مروطا يعني أثواب للنساء، والمرط ما تجعله المرأة كالرداء على يعني نصفها الأعلى ونحو ذلك، أنه قسم مروطا بين نساء من نساء المدينة، بين نساء من نساء المدينة، وكأن هذه المروط كانت بين أموال جاءت مما كان يفيء الله عز وجل به على المسلمين من البلاد التي فتحها المسلمون. فكان عمر رضي الله عنه يقسم ذلك بين المسلمين، ولأن المروط تلبسها النساء فقسمها بين النساء. فبقي مرط جيد، فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين أعطي هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يعني التي هي زوجة لك، يريدون أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه. قالوا له هذا مرط زائد، أو هذا المرط اعطيه لزوجتك ابنة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قالوا أعطي هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نسبوها للنبي صلى الله عليه وسلم أولا، أو نسبوها للنبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا أشرف وأعلى مقاما، فإنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار أنها ابنة فاطمة، وهي ابنة علي بن أبي طالب رضي الله عنه من فاطمة. وعلى عادة العرب أنهم على غير عادة العرب أنهم يقولون ابنة فلان لابن ابنه الذكر، أما في أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم ينسبونهم إليه هو، لأنه أشرف من أي إنسان ومقامه أعلى من مقام أي إنسان، ولذلك فهم يقولون ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين، ويقولون ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأيضا أبناء علي أبناء فاطمة، وهذه إحدى بنات علي رضي الله عنها ورضي الله عن أبويها، وهي أم كلثوم بنت علي وبنت فاطمة، وقد تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا فيه يعني حجة على الشيعة الرافضة قبحهم الله تعالى وغص في حلوق هؤلاء، على أن عليا كان يحب عمر ويواليه، وإلا كيف يزوجه ابنته وهو وليها، وكيف يزوجه صغيرته؟ لقد كانت أم كلثوم صغيرة في السن، ومع ذلك آثر علي رضي الله عنه أن يزوجها عمر لما له من الفضل والمكانة في الدين. وأما هؤلاء الرافضة قبحهم الله تعالى فلا يزالون بجهلهم يسبون عليا ويطعنون في عليا، وهم الذين يظنون أنهم يرفعون عليا، فهذا موضع من المواضع التي يسبون بها عليا ويطعنون في علي. فإنهم مما قالوا أن عليا كان يتقي شر عمر، وبطش عمر. أولا لو كان ذلك لكان مما يقدح به في علي أنه جبان، وحاشاه رضي الله عنه أن يكون كذلك. وكم من القضايا وصفوا عليا فيها وصفا يلزم منه أن يوصف بالجبن، كمسألة البيعة والقرآن الذي عنده ولم يخرجه وغير ذلك. ثم إن كان كذلك فهذا الزواج قد يكون باطلا، لأنه زواج عن غير رضا، لا من يعني البنت إن كانت كذلك، وأولى الناس أن يكره الزواج من رجل هي أم كلثوم لكره أبيها لذلك، وحاشاها رضي الله عنها أن تكون عاقة لأبيها أو مخالفة له حتى ولو في باب من أبواب الأدب، كأن تعرف أن أباها عليا يكره عمر ويكفر عمر، وفي ذات الوقت تزوج وتقول أنا راضية، حاشاها رضي الله عنه. وكيف لعلي أن يزوج وهو لا يرضى؟ فنعوذ بالله من هذا الضلال الذي تفتريه الشيعة قبحهم الله تعالى. فقالوا أعطي هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي. والصحابة رضي الله عنهم أو التابعون الذين يقولون ذلك، إياك أن تظن أنهم أمثال منافق الزمان الذين هم من حول الحكام ويعني السلاطين ونحو ذلك، يحاولون دائما إظهار يعني كل معاني الرضا عنهم وعن أبنائهم وعن من يعني يحبون ونحو ذلك، ولو بالكذب والنفاق. أما هؤلاء فإياك أن تظن ذلك، إنهم يقولون لأمير المؤمنين أعطي هذا لزوجتك لأنها بالفعل تستحق، فهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك هي ابنة أمير المؤمنين، هي زوجة أمير المؤمنين، وفي ذات الوقت كان بيت أمير المؤمنين من أزهد بيوت الناس وأقلها عيشا، ومعلوم عيش عمر رضي الله عنه وما كان عليه عمر بن الخطاب من خشونة وشدة في العيش رضي الله عنه، حتى عابت على عيشه ابنته زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة، حتى أشفقت عليه وقالت يا أبتاه إن الله قد مسر لك الأمصار، و فتح لك البلاد والعباد. يعني هل لينت شيئا من عيشك هذا الخشن أو نحو ذلك؟ تقصد أن الله فتح له البلاد والعباد والأموال جاءت من كل مكان للمسلمين، وهو أمير المسلمين، وكسرى وقيصر وهؤلاء كانوا يتمتعون، فهل يعني يسرت أو لينت على نفسك شيئا من هذا العيش الخشن؟ فإذا به رضي الله عنها يرد عليها ردا ما جعلها تتكلم، حتى بكت رضي الله عنها. قال: أنت الذي التي تقولين هذا؟ هل نسيت عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نسيت عيش أبي بكر؟ والله إني لأرجو بعيشي هذا أن ألحق بصاحبي في عيشهم الرخي. ولذلك فكان عمر رضي الله عنه من أقل الناس أخذا من الدنيا، برغم أنه أمير المؤمنين. ولذلك لما قالوا له يعني أعطي هذا زوجتك، لعلهم أشفقوا عليه لما كان من حال عمر وشدته على نفسه وعلى أهل بيته رضي الله عنه. فقال عمر رضي الله عنه: أم صليط أحق، أم صليط أحق، لا ادوها الأم صليط، لا تعطوها لزوجاتي، لا اعطوها الأم صليط. ثم قال: ما به جعلها أحق؟ قال: وأم صليط من نساء الأنصار، ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا كلام الراوي أنها من النساء التي حضرن البيعة، هذه تكرم، هذه يعني تعطى حقها بين الناس. قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد، إنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد، يعني تأتي بالقرب مملوءة وتعطي الجرحى والمصابين، وتصب على جروحهم وتغسل جروحهم وتسقي عطشاهم ونحو ذلك. فكانت تحمل القرب من المدينة إلى أحد، انظر تجري هذه المسافة كما فعل بعض نساء المسلمين في يوم أحد. فعمر رضي الله عنه يكرم هذه المرأة بأن يذكر يعني هذا فيها. وقيل أن يعني هذه المرأة قيل هي أم سليم، أم عمارة، أسف، قيل هي أم عمارة الأنصارية التي تسمى نسيبة، وقيل الحادثة تعددت، الحادثة تعددت. أي نعم. الشاهد من هذا الحديث لترجمة البخاري رحمه الله تعالى: باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو، باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو، يعني جواز ذلك. يعني البخاري كأنه في هذه الترجمة يقول أن هذا جائز، أن تحمل النساء القرب إلى الناس في الغزو في القتال، يجوز ذلك. والبخاري رحمه الله بوب قبل هذا الباب أكثر من باب يتعلق بالنساء فيما يتعلق أو يرتبط بكتاب الجهاد. ولعل أول ما يتبادر إلى ذهنك هو حكم الجهاد بالنسبة للنساء، حكم الجهاد بالنسبة للنساء. فالجهاد حكمه بلا خلاف بين أهل العلم أنه ليس واجب على النساء ولا فرض كفاية على النساء، فالجهاد واجب على الرجال، أي حكمه فرض كفاية على الرجال كما سبق، ويتعين في أحوال، وإذا تعين ربما تعين على المرأة في بعض الأوقات في بعض الأحوال ربما، لكن لا يقال أنه يجب ولا يتعين ولا شيء في حق المرأة. وإلا فقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو الحديث في البخاري أيضا، فسألته واستأذنته في الجهاد وقد سألها النساء أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستأذنه في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جهادكن الحج، جهادكن الحج. ولذلك فلا يجب الجهاد على المرأة. لكن من أبواب البخاري الأخرى باب حمل النساء القرب ونحو ذلك، باب مداوات النساء كما سيأتي بعد ذلك، فيظهر لك أنه يجوز وليس من باب الوجوب إنما من باب الجواز، يجوز للنساء بعض الأعمال في الجهاد مع الضوابط ويعني النظر في بعض هذه الأحوال. باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو. فكما ذكرنا فالوجوب النساء، ليس الجهاد واجب عليهم، وجهادهن الحج. أي نعم. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب مداوات النساء الجرحى في الغزو. باب مداوات النساء الجرحى في الغزو. ثم قال بسنده رحمه الله تعالى: عن الربيع بنت معوز رضي الله عنها قالت: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. قالت رضي الله عنها، والربيع هذه هي أخت البراء أنس بن النضر، هي أخت أنس بن النضر رضي الله عنه، وهي صاحبة القصة الشهيرة أو الحادثة الشهيرة التي فيها أنها كسرت ثنية جارية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تكسر ثنية الربيع، إلى آخر القصة المشهورة المعروفة. فهي رضي الله عنها تحكي وتقول: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرح والقتلى إلى المدينة. هذا الحديث بوب له البخاري باب مداوات النساء الجرحى في الغزو. وإن كان في لفظ الحديث ما يوهم ربما مشروعية الغزو مطلقا للنساء مطلقا، لكن في الحقيقة هذا فيه قيد وضابط، وهو ما لم يكن على النساء خطر يجوز أن يصحب قائد الجيش امرأته أو نحو ذلك إن احتاج لذلك. وبعض العلماء يقولون بالجواز المطلق لبعض الجنود أو نحو ذلك، وإن كان خروج النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مطلقا، أي لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يصحبن نساءهم، ولم يعرف أن الصحابة صحبوا النساء في الغزو، ولكن صحب النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه. أي نعم. وحمل ذلك العلماء على هذا أن هذا مستثنى للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما وأنه بالنظر فيما في الأسفار التي صحب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه، قيل أنها كانت في وقت قوة المسلمين وشوكتهم، بحيث أنه لم يكن يخشى عليهن الخطر والوقوع في أسرى أو في وقوع في أيدي الكفار سبايا، ولذلك لا يخرج النساء في الغزو خشية أن يقعن سبايا في أيدي الكفار أو يصرن إلى الكفر، ولذلك لا تخرج النساء في الغزو مطلقا. ثم كذلك إذا كانت النساء تعمل فتعمل في ظروف وأحوال لا يكون معها الخطر عليهن، كمثل يوم أحد، كمثل يوم أحد، وهذا ظاهر في الحديث: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرح والقتل إلى المدينة. الجرح والقتل إلى المدينة، فدل ذلك على أنه كان في ظروف معينة، وحال معين، وهو أن المعركة يوم أحد كانت قريبة من المدينة، يعني بين أحد والمدينة مسافة يعني لا تتعدى مثلا يعني يسير على رجليه أو نحو ذلك نصف الساعة والله أعلم مثلا، فكانت المسافة قريبة، ولذلك خرجنا النساء يدركن الجرحى ونحو ذلك بالإسعافات ويعني وسائل العلاج والمداواة، فما كان نحوه فجاز، بمعنى إذا كانت المستشفيات التي هي قريبة من ميدان القتال وفي أمن للنساء من ذلك جاز، أما إذا خشي وقوع النساء في أيدي الكفار فلا يجوز استحاب النساء في المعارك ولا الحرب ولا نحو ذلك، وإن كان قد خرج بعض النساء في غير وقت النبي صلى الله عليه وسلم في أماكن أخرى كأم عمارة رضي الله عنها، فإنها خرجت في يوم اليمامة، في يوم اليمامة، ولكن هذا يحمل على أن هذه أحوال أحادية وليست أصل، فإن النساء يجوز لهن الجهاد والخروج، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال جهادكن الحج، ولذلك ما أفشل الجيوش التي يكون فيها النساء في كل وقت وفي كل حال، كما هي جيوش الغرب والعياذ بالله التي يجعلون فيها النساء والعياذ بالله مجندات وتبيت مع الرجال، نعوذ بالله من ذلك. نعم. قالت رضي الله عنها كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة، نرد الجرحى الذين سقطوا يوم أحد فكانوا يسعفونهم بحملهم إلى المدينة، والقتلى نعم إلى المدينة، وإن كان الحقيقة القتلى جميعا دفنوا في أحد جميعا ودفنهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينصرف من أحد، لكن هذا محمول على أنها رضي الله عنها أرادت المعنى العام، أنهن كنا يريدن أخذ كذلك القتلى إلى المدينة. وهذا الحديث ترجم له البخاري بهذه الترجمة، باب مداوات النساء الجرحى في الغزو، ويقصد البخاري باب مداوات النساء الجرحى، يقصد الجرحى من الرجال الأجانب، وإلا يجوز للمرأة مداواة زوجها ومحارمها بلا خلاف بين أهل العلم، وأما المقصود هنا فيقصد الجرحى أي الرجال الأجانب، وأما مداواة النساء للنساء فلا حرج ولا بأس، إذن فالمقصود هنا الجرحى أي الرجال الأجانب، ولذلك أخذ منه العلماء جواز مداواة المرأة الرجال الأجانب للضرورة، والضرورة دي حط حواليها دايرة كده، للضرورة يعني ليس مطلقا للمرأة أن تداوي الرجال في مسألة العلاج والمداواة، لا بل للضرورة، ولذلك يجوز للمرأة أن تكون طبيبة وتداوي الرجال أي نعم، لكن لا تداوي الرجال أصلا، إنما تداوي الرجال استثناء عند الضرورة، أما الأصل فتداوي النساء وجزاها الله خيرا أنها تفعل ذلك، تداوي النساء لترفع الحرج عن نساء المسلمين، ولكن إذا داوت الرجال داوت الرجال عند الضرورة، ولا سيما ما يتعلق بكشف العورات وانفراد يعني الطبيب بالمريض ونحو ذلك، والعكس يأتي كذلك عليه الكلام، وهو جواز مداواة الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية عند الضرورة، أيضا. أما من غير ضرورة فلا يجوز، لأن الله أمر الفريقين بألا ينفرد أو يطلع أحدهما على عورة الآخر أو يكون في موضع فتنة أو ريبة، ومن ذلك المس وهو من أصل المداواة ونحو ذلك. ولذلك فيجوز للمرأة مداواة الرجل الأجنبي لضرورة. أي نعم. قال البخاري رحمه الله: باب الحراسة في الغزو في سبيل الله. باب الحراسة في الغزو في سبيل الله. ثم ذكر بسنده، قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم سهرا، فلما قدم المدينة قال: ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة. قالت: إذ سمعنا صوت سلاح. فقال: من هذا؟ فقال: أنا سعد بن أبي وقاص، جئت لأحرسك. قالت: ونام النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات: حتى أنزل الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: انصرفوا عني فإن الله قد عصمني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. باب الحراسة في الغزو في سبيل الله. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم سهر، يعني كان كثيرا ما يسهر صلى الله عليه وسلم ويترك النوم، وذلك لأجل التحفظ من محاولة قتله، تحفظ لأجل أن الكفار كانوا يحاولون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في أول هجرته، فإنه كان يخشى عليه صلى الله عليه وسلم أن يتربص به متربص من الكفار أو من الطامعين في المكافأة التي رصدها الكفار لمن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يترقب كثيرا أمر يعني من ربما يحاول الاعتداء أو نحو ذلك. فلما قدم المدينة قال: ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة. قالت: إذ سمعنا صوت سلاح. فقال: من هذا؟ فقال: أنا سعد بن أبي وقاص، جئت لأحرسك. ونام النبي صلى الله عليه وسلم، وقف سعد رضي الله عنه يحرس النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث بوب له البخاري باب الحراسة في الغزو في سبيل الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حرسه سعد في المدينة، ولم يكن يومها معركة، لكن كانت أو كان الوقت وقت حرب. لماذا؟ لأنه لهم عدو ولا يأمنون أن يعتدي العدو. بل ولو قلنا أنه لم يكن هناك حرب، فكأن البخاري يقول: إذا كانت الحراسة في الأمن، أو يعني استغفر الله، إذا كانت الحراسة في غير حرب لكن مع الخوف، فإنه تجوز من باب أولى في الغزو. ولذلك بوب البخاري هذا التبويب باب الحراسة في الغزو في سبيل الله، لا يريد بيان المشروعية فحسب، لا يريد بيان المشروعية فحسب. وحديث سعد يدل على المشروعية، مشروعية حراسة القائد، حراسة الأشخاص، خوفا من وصول الأعداء إليهم والاعتداء عليهم أو قتلهم أو نحو ذلك. بل أراد ما هو أوسع من ذلك، وهو فضل من يحرس في الغزو في سبيل الله، فضل من يحرس في الغزو في سبيل الله. فإذا كانت الحراسة ولو في غير الحرب، لكن يخشى من عدو أن يتسلل إلى المسلمين إلى قائدهم أو نحو ذلك فيعتدي عليه، إذا كان ذلك أمر مرغب فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليل. دل ذلك على أن هذا عمل طيب، فيرغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المقولة. ولذلك يجوز حراسة القادة والأئمة ومن كان لهم شأن في الإسلام، ولا ينافي هذا التوكل، ولا ينافي هذا التوكل. ليس من الصحيح أن يقول إنسان: كيف تحرس وألا يكون عندك توكل على الله؟ فنقول له: هذا خطأ، لقد فعل ذلك سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وهو أحسن الناس توكلا. ولذلك كما قال العلماء: الحراسة هنا لا تنافي كمال توكله صلى الله عليه وسلم، بل وبعد نزول قول الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. قال الإمام القرطبي: ما معناه؟ أنه ليس هذا معناه أنه منع حراسته صلى الله عليه وسلم منعا مطلقا، بل كان يحرس أحيانا بعد نزول هذه الآية، وإنما لما قال للناس: انصرفوا عني فإن الله عصمني، وربما ترك الحراسة بعدها ليستن به الناس، ليستن به الناس. يعني ليس معنى أن يحرس أن هذا ينافي التوكل، لا، بل توكل على الله وخذ بهذه الأسباب كذلك، كما هو مثلا في شأن إعلاء كلمة الإسلام. فلو مثلا قاتل المسلمون وغزوا حتى علت كلمة الله في الأرض، هل سيتوقف الغزو؟ لا، لا يتوقف الغزو، لأنهم أعلوا كلمة الله في الأرض. لا، بل عليهم أن يسعوا في كل بقاع الأرض لفتحها، لا لمجرد أنهم يكتفون أنه علت كلمة الله في أكثر الأرض، لا، بل عليهم أن يسعوا فيما هو أكثر من ذلك. ولذلك فالحراسة لا تنافي التوكل، ولذلك يجوز من هذا حراسة القادة في المعارك ونحو ذلك، بل ويجوز ما هو أدنى من ذلك كحراسة الأئمة في الصلوات ونحو ذلك، إذا كنا نخشى الاعتداء عليهم، كما هو مثلا الحال في أئمة مثلا الحرم، يخشى عليهم من متهور مجنون، من شيعي مثلا، من غيره يخشى عليه، وفي ذلك فتنة. إذا قتل إمام الناس في الصلاة هذه فتنة، ولذلك بعض الناس ربما من عامة الناس لا يعي هذه المسألة، يقول: كيف الحراسة واقفة كده والناس بيصلوا والإمام في الحرم أو نحو ذلك، تجد بعض الحرس حوله. لا، هذا بل هذا من الخير، لأن في هذا درء لفتن ومنع لمن يجترئ أن يحدث في البيت الحرام إلحادا أو نحو ذلك. ثم قال بسنده رحمه الله تعالى: قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تأس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تأس وانتكس، وإذا شيك فلنتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. أي نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة. الدينار معلوم، والدرهم معلوم، والخميصة نوع من الثياب أو الأقمشة الفاخرة غالية الثمن. تعس من عبد هذه الأشياء، أي صارت هي أعظم اهتمامه، الدينار، الدرهم، الخميصة، إنسان يعبد المال والعياذ بالله، صار عبدا للمال، وفيه جواز تقبيح من وصف بهذه الأوصاف بوصفه أنه عبد لها، فيقال له أنت عبد للمال مثلا، ولا ينافي هذا معنى العبودية لله عز وجل، إنما هذا يراد للترهيب والتنفير من هذا الفعل، فيقال له ذلك لا تفعل هذا، فهذه عبادة للمال، هذه عبادة للشيطان، هذه عبادة لكذا من الباطل. أين؟ قال إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. نسأل الله العفو والعافية. خلق المنافقين والعياذ بالله، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، نعوذ بالله. كان المنافقون إذا أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا دين حسن، وكانوا إذا منعوا سخطوا وقدحوا في الإسلام وطعنوا في المسلمين والعياذ بالله. وهذا حال كثير من الناس في كل زمان والعياذ بالله، يعطى يرضى عنك، وانت أحسن واحد في العالم، وانت أجدع شيخ، وإذا منع فإنه يسخط ويسب ويلعن والعياذ بالله. وهذا مرض من الأمراض التي نعانيها في كل زمان، ولعله ألم يعني من الآلام التي يعني تعانيها أو يعانيها جسم الدعوة الإسلامية والصف المسلم، خصوصا في هذا الزمان الذي دخل في الصف المسلم من ليس في الحقيقة على الهدي والالتزام، وفيهم هذا الخلق والعياذ بالله. والله يحضرني دائما عندما يأتي هذا المعنى، هذا أو هذه الحكاية أو هذا المعنى الذي ذكره يعني الشيخ الفاضل الشيخ أبو إسحاق حفظه الله تعالى. وهذا أمر يمر تقريبا بكل الشيوخ وبكل الإخوة وبكل من يقوم على أمر يعني أمور خاصة بالمال ونحو ذلك. يقول كان يأتي الدروس ويحضر الدروس، وكان كلما سألني أو لقيني أو كتب رسالة في سؤال يا فضيلة العلامة والحكاية والرواية ونحو ذلك. فبعد فترة شوية كده ولا حاجة، فجاء فقال في رسالة يا علامة يا كذا يا كذا، أنا محتاج قرشين أريد المال يعني لأن عندي مشكلة ونحو ذلك. فأعطاه الشيخ. فبعدها بفترة قليلة جاء مرة أخرى، أنا محتاج قرشين ونحو ذلك. فقال يعني لعل إذا جاء المال نعطيك. فتأخر الشيخ عليه ولم يعطيه، فأرسل إليه فقال ليس الآن موجود. فإذا بالرسائل تنقلب، أبوك وأمك وفيك وعليك ونحو ذلك، وإنت والشيخ فلان والشيخ علان بتاكلوا أموال الأموال المسلمين في بطنكم، وما بتدوناش إحنا الإخوة الغلابة الفقراء، وبتاخدوا أنتوا أموال المسلمين تاكلوها في بطنكم. انظر، هذا كان بالأمس. أنت علامة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط والعياذ بالله، وصار في الشوارع يشتم ويلعن ويسب والعياذ بالله. فهذا حال تعاني منه يعني الصحوة وتعاني منه الدعوة في أمثال هؤلاء، نسأل الله العفو والعافية. قال تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على أمثال هذا، تعس وانتكس. تعس يعني شقية، نسأل الله العفو والعافية. تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، نعوذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على أمثال هؤلاء لما تضمنته يعني شخصياتهم من صفات سيئة يدل عليها حالهم، يعبدون المال، لا ليس لهم يعني هم إلا المال، ليس لهم هم إلا الدنيا، وإذا أعطوا رضوا وإذا لم يعطوا هاجموا وحاربوا الإسلام ونحو ذلك، نعوذ بالله. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أمثال هؤلاء. قال تأيس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. والانتكاس هو الرجوع إلى حال السوء بعد حال حسن، بعد حال حسن، نسأل الله العافية. قال وإذا شيك فلا انتقش، يعني إذا شيك أي أصابته شوكة وأراد أن يأخذها بالمنقاش فلا يستطيع. انظر النبي صلى الله عليه وسلم مدى ما يعني وجد في هذه الشخصية من سوء حتى دعا عليها على هذا النحو. قال وإذا شيك فلا انتقش، يعني إن شاء الله لو دخلت في إيده شوكة ما يعرف يطلعها، نعوذ بالله. قال طوبى لعبد، شوف انظر بقى المثال الآخر، الأولاني ذا بتاع الدنيا، عابد الدنيا ليس له شغل شاغل إلا الدنيا، ولو الدنيا يعني أو لو أن الدين حال بينه وبين الدنيا سب الدين وقدح فيه وطعن فيه وهاجمه وحرض الناس على يعني كراهية هذا الدين وبغضه ورموزه ونحو ذلك، نعوذ بالله. ثم المثال الآخر الطيب، قال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. طوبى لعبد آخذ بعنان الفرس، هو مقدمة الفرس وزمامه الذي يأخذه يقود به الفرس. قال طوبى لعبد، وطوبى قيل شجرة في الجنة وقيل مكانة عالية في الجنة. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أي يركب فرسه يخرج في الغزو في سبيل الله. أشعث رأسه مغبرة قدماه، أشعث رأسه مغبرة قدماه. أشعث الرأس يعني هو إنسان بين الناس ربما ليس له وجهة شكلية حسية ولا مكانة حتى اجتماعية عالية، لكنه عند الله عظيم. قال أشعث رأسه، يعني رأسه شعسة من كثرة السفر، وإلا فلا يجوز للمسلم أن يتعمد التشعيث الذي ينفر، الذي ينفر، وإن كان يستحب التشعيث أو التلبيد في الحج أو في النسك، يعني يلبد شعره عشان ما يسرحوش بعد كده، لكن لا يجوز للمسلم أن يشعث رأسه بهيئة تنفر الناس. إنما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيبهم الشعث من غير تصنع، من غير تصنع، هم من كثرة ما هم مشغولون بالآخرة ربما أصابهم الشعث والغبار ونحو ذلك. مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. انظر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا انظروا إلى هذا الرجل العظيم عند الله، وإن كان ربما بين الناس لا يلتفتون إليه ولا يأبهون به، إن استأذن لم يؤذن له. لماذا؟ لأنه عندهم في حسابهم هذا رجل درجة عشر، لو جاء يعملوا عندهم حفلة، يعملوا مأدوبة، يعملوا مثلا وليمة، يعملوا كذا، ما حدش يفكر فيه أصلا، هو رجل ملوش في الناس يعني ذكر ولا مكانة ولا له وضع ولا حاجة خالص، لكنه عند الله عظيم. إنجاز التعبير الذي يسمونه بالجندي المجهول، جندي مجهول يعمل الأعمال العظيمة للإسلام ولا يشعر به أحد ولا يبحث عن وظيفة ولا مكانة ولا كذا ولا. هذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد منهم تستطيع أن تقول هو هذا الرجل رضي الله عنهم وأرضاه. إن استأذن لم يؤذن له، لو جير في زمان بقى الناس بتوع الدنيا يجي يستأذن ولا حد حتى يعبره، وإن شفع لم يشفع، لو جيت وسط عند حد في موضوع ولا هيبالوا بيه. ليه؟ مين دوت يطلع ايه؟ هيخدمنا بعد كده في ايه؟ والشفاعة اكثر اهل الدنيا يحسبونها كذلك، وهو طيب انا هقبل شفاعة هذا عشان في وقت اخر ستنفع شفاعة معه في موضوع اخر، يعني نفع وانتفع، يفعلونها كذلك اكثرهم. فهذا الرجل ليس عنده شيء، لا هو وصاحب وظائف ولا مكانة ولا غيره، فإذا جاء يشفع عند أحد يقول له طب ماشي ربنا سادب نشوف خلاص وانتهى، ولا حد يسأل فيه، بخلاف ما إذا جاء صاحب مكانة صاحب وضع في الناس فيهم يعملوا حساب. فلذلك هذا الرجل عمله كله تقريبا لا يعلمه إلا الله، أما الناس فلا يأبهون به. ولذلك وصفه قال إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. إخلاص عالي جدا. الحراسة وظيفة تعطي وجاها، الحراسة وظيفة تعطي وجاها، بخلاف الساقة. الساقة هذه وظيفة مغمورة. لماذا؟ الحراسة غالبا تكون على القادة والمبرزين، لو واحد فيهم بيحرس النبي مثلا صلى الله عليه وسلم من الصحابة باين، مش كده؟ لو واحد بيحرس أمير الجيش ظاهر، إن كان في الحراسة فيكون ظاهر، كل الناس عارفين فلان هو اللي بيحرس الأمير، فلان هو اللي بيحرس الملك، فلان اللي بيحرس القائد. فصاحب الحراسة بغض النظر عن مسألة الإخلاص وعدمه، لا نقول هو مخلص، لكن الذي يعمل في الحراسة له وجاهه في الغالب، والذي يعمل في الساقة لا يدري به أكثر الناس إن لم يكن كل الناس تقريبا. لماذا؟ لأنه فين؟ في الساقة. الساقة تكون فين؟ في المؤخرة، في المؤخرة. وعمل الساقة عمل يسير، يقوم على إحضار وإعداد المياه ونحو ذلك، أو إن كان في المؤخرة كما في بعض الروايات، مؤخرة الجيش، شخص يكون في مؤخرة الجيش يمشي وراء الجيش بمسافة، فما سقط من متاع من أفراد الجيش يدركه هذا الشخص فيجمع معه، ثم إذا أدرك الجيش يسلم الأشياء هذه، فمش ملوش مكانة كبيرة يعني، مش مذكور ولا يرى كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف إخلاص هذا الرجل، قال إن كان في الحراسة كان في الحراسة. قالوا له انت في الحراسة اللي فيها وجاهة، في الحراسة يؤدي المهمة على أحسن ما يكون، وإن كان في الساقة شوية مية ومش عارف إيه، في الساقة يؤدي، مش إن كنتش أكون إمام المسجد، أو كنتش أكون أنا اللي بصلي، أو اللي بطلع أخطب على المنبر، مانيش عامل، مش شغال في الدعوة، أو مثلا إما كنتش أنا يبقى لي بروز في بعض الأعمال، خلاص مش عامل حاجة ومش هعمل لكم حاجة. وبعضهم يعبر يقول لك انا مش مصلي لكم في المسجد بتاعكم ده خالص. لماذا؟ لاني انا مش واخد وضعي، مش واخد وضعي، انا عندي مواهب وانتم مش مديني وضعي. حتى ولو حصل ان ضيعك الناس وانت صاحب موهبه وعندك خير كثير، فالله عز وجل اعلم من الناس، والله عز وجل أحسن وأكرم من الناس، فإن هم لم يعلموا بما عندك من الخير فالله هو الذي عليه الأجر. ولذلك فإن كان في الساقة في الساقة، إن كان في الحراسة في الحراسة، هيعمل في أدنى عمل في الدعوة والدين أعمل، إيه المشكلة؟ روح سيئ الحمام، هروح سيئ الحمام، لا ده أنا بعمل في الحراسة دائما، يعني أنا رجل بتاع دائما صدارة، أنا راجل بقعد على كرسي، أنا راجل بقف بصلي بالناس، في واحد بيصلي بالناس تقول له سيء الحمام مثلا، أو في واحد بيصلي بالناس تقول له روح اقنص المسجد، هذا حالنا نحن عندنا إذا كان في الحراسة في الحراسة بس، أما إذا كان في الحراسة والساقة لا، ما يجتمعوش. إحنا عندنا إحنا ما يجتمعش حراسة وساقة، يقول لك لا ما تدينيش مكانة وترجع بعد كده تعمل لي تنزلني توديني مكانة تانية ونحو ذلك. هؤلاء كانوا كذلك، النهاردة قائد بكرة جندي. خالد بن الوليد رضي الله عنه يقود المسلمين في زمن أبي بكر في معارك الشام كلها. فجأة يتولى عمر، وعمر كان يرى أن بقاء خالد رضي الله عنه قائدا للجيوش فتنة على خالد وعلى الناس، كان يرى ذلك في زمن أبي بكر. فلما تولى قال ما يولى على أبي عبيدة أحد، وأرسل أبا عبيدة وكلفه بأن يكون قائد الجيش. ماذا فعل خالد؟ عمل اعتراض وعمل انقلاب، وعاد يشتم في عمر، وجاب عمر من رأسه يعني وزرعا في الأرض ما يبلع الجال أخرى. فيحكى في بعض، يذكر في بعض السير أن لما كتم أبو عبيدة لما ذهب أثناء المعركة كتم الخبر في أول الأمر ولم يذكر لخالد الأمر، وترك خالدا في أول الأمر. فلما علم خالد رضي الله عنه قال لأبي عبيدة أظننت أني لا أفعل؟ أنت تظن أن أنا تقول لي ده أمر من أمير المؤمنين طاعة لله أنه أنا أكون جندي وأنت القائد ألا أفعل؟ وتحول الأمر في لحظة. اللي كان في يوم من الأيام هو اللي بيقول الكلمة لوحده قائد الجيوش كلها في الشام، نزل بقى جندي تحت أبي عبيدة رضي الله عنه. هؤلاء هم الصحابة، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. الشاهد من هذا الحديث لما ترجم له البخاري رحمه الله تعالى: باب الحراسة في الغزو في سبيل الله، بيان فضل الحراسة في الغزو في سبيل الله. أراد البخاري أن يبين فضل الحراسة، فضل الحراسة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحراسة في سبيل الله وجعلها مكانة عالية، إذ أنه خاطب الناس بطلب الحراسة، وكذلك أثنى على من كان في الحراسة بقوله إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. نقف على باب الخدمة في الغزو. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.